الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مع رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول مصنف رحمه الله: ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهاية رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوضع. شرحنا هذا؟ طيب هذا شرحنا. ومن التذ في نهار رمضان ما شرحنا؟ لا أظن ما. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمنى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. طيب، نحن تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى أن الصائم يمنع من قرب النساء، لأن الله سبحانه وتعالى يعني حرم على الصائم في يوم رمضان، أوجب عليه حرم عليه قرب النساء بالوطأ، وأوجب عليه يعني الإمساك عنهم، وأحل للصائم، حل الله سبحانه وتعالى ذلك للصائم في ليله. ورأينا أن مقدمات الجماع التي ليست جماع يعني كالقبلة والمباشرة واللمس والذكر، وكذلك النظر، أن هذه المقدمات أنهم يعني أن الصحيح أن نقول فيها تفصيل. فإن كان الشخص يعلم السلامة المذهبي، إذا كان الشخص يعلم السلامة من نفسه وأنه لن يعني لن توقع لن يمني بسببها، أو لن تكون وسيلة إلى أن يقع في المحرم، إلى أن يقع في إتيان أهله، فهذه علم السلامة، فهذه تكون مكروهة عليه فقط. يعني هذا هو المذهب، أنها تكره له فقط. لماذا؟ لما جاء من يعني الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كرهوا القبلة للصائم، جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. ولحديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصائم، قالت: لكنه كان أملككم لإربه، لكنه كان أملككم لإربه. فيعني أخذ المالكية من هذا إلى أن هذه المقدمات أنها تكره الإنسان إذا علم السلامة. أما إذا لم يعلم السلامة، إذا يعني تيقن عدم السلامة، فإنها تحرم عليه، يحرم عليه الإقدام على هذه المقدمات. وإن شك في ذلك ففيه قولان، يعني هل تحرم أم لا، هل يمنع منها أم لا، قولان يعني أرجحهما أو أظهرهما يعني المنع، يعني بناء على الاحتياطي في العبادة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة، التذ بالمباشرة أو القبلة، فعليه القضاء. هذا إذا كان دون فعل هذا دون قصد، ودون أن يتعمد المواصلة، دون أن يتعمد. ظاهر كلام المصنف رحمه الله، لكن هو فيه تفصيل، يفرقون بين القبلة وبين غيرها من المقدمات. فالقبلة لو قبل، ظاهر كلام المصنف أنه لو إذا قبل فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. أن القبلة يشترط فيها أن يكون واصلة وأن يكون متعمدا، أن يعني يقبل ثم يواصل قبلته حتى ينزل منه المني، فحينئذ تجب عليه الكفارة. وأما إذا لم يواصل فلا تجب عليه الكفارة. وهذا ليس بصحيح، مجرد القبلة لو قبل سواء تعمد يعني أم لم يتعمد، أقصد سواء واصل القبلة أم لم يواصل، لا يشترط فيه الاستمرار. إذا قبل بمجرد القبلة ثم أمنى فتجب عليه الكفارة. وأما إذا أملى فقط، هذا إذا أملى بالنسبة للمذي المقدمات الوطأ سواء عليه فيه عليه القضاء، واضح؟ أما بالنسبة للقبلة فإن يعني بمجرد أن يقبل فأمنى فعليه الكفارة. وأما يعني غير القبلة كالمباشرة واللمس والنظر، فهذا إذا استمر لا تجب عليه الكفارة إلا إذا وقع منه الاستمرار في ذلك، إذا يعني لامس أو باشر أو يعني النظر أو الذكر ثم واصل تعمد مواصلته، وكان من عادته أنه ينزل، وكان من عادته أنه يسبب له الإنزال، حينئذ تجب عليه الكفارة. وأما إذا لم يواصل وأنزل فقط فإنه لا تجب عليه الكفارة على المعتمد. هذا فرق ما بين القبلة وغيرها من مقدمات الوطأ. لذلك قال: ومن افتل في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأملى لذلك فعليه القضاء، عليه القضاء فقط دون الكفارة. ولو نسي فعليه القضاء، لكن ولو نسي أنه في رمضان، لو نسي أنه في رمضان وفعل هذا، فهذا كذلك يجب عليه القضاء، بناء على القول المشهور أن الناس أن من نسي فتناول شيء من المفطرات، أكل أو شرب أو أتى أهله، أنه يجب عليه القضاء إذا كان ناسيا، على القول المشهور في المذهب. ورأينا القول الآخر أن من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه بينما أطعمه الله وسقاه، وأن الجماع مثل الأكل والشرب، واضح؟ أن الجماع مثل الأكل والشرب، التالي لا يجب عليه. صحيح أن الناسي أنه مرفوع عنه الحرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، صح في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن في المشهور في المذهب أن الناس أنه يجب عليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. ظاهر كلام المصنف أنه يسوي بين القبلة وبين غيرها من المقدمات، والصحيح أنه فيه التفصيل أن غير القبلة من المقدمات أنه يشترط فيه إذاك المواصلة. نعم. ثم يعني دليل هذه المسألة من وجوب الكفارة على المني هو قياسه على المجامع بجامع الانتهاك، بجامع أنه انتهك حرمة الصوم. ورأينا الحديث حديث أبي هريرة، وقلنا أن الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الكفارة إنما هو على المجامع. لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفارة لا تجب إلا على من أتى أهله، وخالف في ذلك المالكية والأحناف. قول المشهور في المذهب، قول المشهور المالكية أن الكفارة تجب على كل من انتهك حرمة الشهر بأكل أو شرب أو جماع أو بمقدمات جماع إذا أمنى. والمسألة تحتاج إلى دليل قوي، فالظاهر هو القياس، لكن القياس في باب العبادات يضعف. وهذا ليس، والقول بأن يعني من أكل أو شرب أو يعني باشر أهله دون الوطأ حتى أمنى أنه لا تجب عليه الكفارة وإنما يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس فيه تخفيف عليه، وإنما هو أشد من القول القائل بأنه تجب عليه كفارة. لأن القول بأنه تجب عليه كفارة وأنه يكفر، هذا يعني هذا يجعله بإمكانه أن يكفر وهو في هذه الحياة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذه الكفارة جبرا لهذا الخلل الذي وقع فيها العبادة. وعلى القول بأنه لا تجب عليه الكفارة لا يمكن من هذا الجبر، وإنما عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر. قلنا الحديث الذي ورد في الكفارة إنما هو في المجامع فقط، فإن صح القياس كما ذهب المالكي إلى غيره يعني يقال به، وإلا فالأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه الجماع فقط، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والمسألة فيها خلاف قديم بين الأئمة. الكفارة الكبرى، فعليه الكفارة هنا يعني الكفارة الكبرى. الكفارة الصغرى إنما هي على من المد عن كل يوم فقط، إنما هو على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان، وبالنسبة للإطعام، بالنسبة للمرضع وما يستحب للشيخ الكبير. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب فيه. حكم قيام رمضان يعني هو الندب، ورد في فضله عن فضل قيام الليل مطلقا، وردت فيه آيات كثيرة والأحاديث التي ترغب في فضل قيام الليل، ويتأكد ذلك في شهر رمضان، لأنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القيام الليل يعني عامة، وفي رمضان خاصة، فكان إذا دخل رمضان خاصة العشر الأواخر شد المئزر وأحيى الليلة وإيقظ أهله، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يقومون الليلة في رمضان كما معروف. وجاء هذا في صحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذن يجعلون القيام في رمضان يعني هل هو مندوب أم هو سنة؟ الراجح أنه سنة. تعلمون التفريق بين عند المالكية، التفريق بين المندوب وبين السنة، اختلفوا فيه هل قيام رمضان في قيام رمضان هل هو مندوب أم سنة. الراجح إلى قولين، قول في المذهب بالندبي وقول بالسنية، ورجح ابن عبد البر وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وواظب عليه وأظهره في ليال، ثم امتنع عنه صلوات الله والسلام عليه في الجماعة، امتنع عنه وبين لماذا امتنع عنه، وخشية أن يفرض ذلك على أمتي كما جاء عنه صلوات الله والسلام عليه. نعم، غفر له ما تقدم من ذنبه يرد فيه الخلاف المشهور بين العلماء، يعني هذه الأعمال هل ما تقدم من ذنبه هل يغفر الكبائر والصغائر أم لا، هذا خلاف بينها للعلم، يعني هذه المكثرات يعني قيام رمضان وكذلك ما ورد في غيره من يعني ما ورد في الصيام وغيره من الأذكار والأدعية التي ورد فيها أن من والعبادات التي جاء أن من فعلها يغفر له ما تقدم من ذنبه، هل ما تقدم من هذا الذنب يشمل الكبائر والصغائر أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشمل الصغائر فقط، لأنه يشمل الصغائر فقط، وقالوا الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة يعني بشروط التوبة المعروفة يعني الكبائر. وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك إلى أن فضل الله واسع وأنه تدخل فيه حتى الكبائر التي لم تتعلق بحق الآدميين، لأن حق الآدميين لا بد. وذهب إلى هذا القول الإمام ابن حزم رحمه الله وطائفة من العلماء، ويروى كذلك عن الإمام ابن محمد الأصيلي المالكي، ويعزى كذلك للشيخ الإسلام ابن تيمية، أن ما تقدم من ذنبه أنه عام يدخل فيه الكبائر والصغائر، ومذهب جمهور العلماء لأنه يشمل الصغائر فقط وأن الكبائر تحتاج إلى توبة. ثم قال المصنف: ولو قمت فيه بما تيسر. نحن سيأتينا تحديد المقدار يعني الذي يستحب أن يقام في الليل في ليالي رمضان، لذلك قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا سيأتي العدد. ثم قال: وإن قمت بما تيسر يعني بأقل من 20 ركعة أو بأقل من 11 بما تيسر أيا كان ذلك فذلك مرجو فضله، لأن القيامة يعني يصدق على القليل وعلى الكثير، المهم إذا حصل قيام لأنه يحصل فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. نعم. ثم قال مصنف رحمه الله: والقيام في مساجد الجماعات بإمام. هذا يبين هنا يعني المكان الذي يستحب كذلك فيه هذا القيام، يعني هذا قيام رمضان أين يستحب كذلك أن يكون قيام. ولعل المصنف هنا أيضا لأنه كان بين هذا ويبينه غيره، وهو كان يعني في زمنه عايش دولة العبيدية الرافضية، وكانوا يمنعون الرافضة يقولون بمنعي لا يقولن بصلاة التراويح في المساجد، فهو بين ذلك هنا. وإذن بيان القيام في مساجد الجماعات بالإمام، ويستحب في الإمام يستحبون الإمام أن يكون حافظا للقرآن الكريم، لأن كذلك متأخرين من المالكية يستحب في قيام رمضان يقولون باستحباب ختم القرآن حتى يسمعه، حتى يعني المصلون يسمعون القرآن كاملا، وفي القول باستحبابه نظر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قيام في مساجد الجماعة. ثم قال: ومن شاء يعني المساجد سواء كانت مساجد الجماعة سواء كانت هذه المساجد دي جوامع تصلى فيها الجمعة أو كانت غير ذلك، المهم أن تكون لا يشترط فيها أن تكون يعني الجامع تصلى فيه الجمعة. والقيام في مساجد الجماعات بإمام. وهذا يعني بإمام هو يستثنونه مستثنى من قيام الليل، لأن قيام الليل في غير صلاة التراويح المالكية نص على كراهة، نص على كراهة صلاة القيام جماعة كما مر معكم. هنا هذا يستثنى من تلك الكراهة صلاة التراويح، فإنها تجوز بإمام. ثم قال: ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. إذا هذا هو يستحب صلاتها في الجماعات، ولكن من يعني من علم من نفسه أنه يمكن أن يصلي وحده، ويمكن أن يصلي وحده، وأنه إذا ذهب إلى البيت لن يضعف ويعني يتكي ولا يصلي، فإنه الأحسن كما قال، أي أنه يستحب له والأفضل في حق هذا الشخص أن يصليها لوحده. وأما من كان يعلم أنه لن يستطيع أن يصليها لوحده في بيته، فالأفضل له أن يصليها مع الجماعات، وهذا بشرط ما إذا لم تعطل المساجد. فإذا كان يعني أن الجميع يعني كل شخص يقول أنا يمكن تقوى نيتي أن أصليها لوحدي في بيتي، وكان هذا سيؤدي إلى أن تعطل الجماعات، لا يقولون بالاستحباب. فالانفراد بصلاة التراويح إنما يكون مستحبا لمن قويت نيته على أن يصليها وحده كما ذكر المصنف. وكان هذا أيضا تركه ولها وترك يعني الناس لها لن يؤدي إلى أن تعطل المساجد، لذلك قال المختصر: وانفراد بها إن لم تعطل المساجد. فإذا كان يعني أن كل شخص سيصليها لوحده سيؤدي هذا إلى أن تعطل المساجد ولا تظهر هذه الشعيرة التي هي من شعائر الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون الأفضل والمستحب أن تصلى في الجماعة، إلا لمن قويت نيته أن يصليها لوحده، وكان صلاته لا لوحده يعني لن تؤدي إلى أن تعطل المساجد. نعم. وهذا الأصل فيه أنه الأصل فيه من شاء قام في بيته وأحسن لمن قويت نيته وحده، أنه هو الأحسن المستحب. الأصل فيه يعني ما جاء في السنة، ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، أن أفضل صلاة المرء، حديث زيد بن ثابت وغيره، أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك ما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح ليلته الأولى والليلة الثانية ثم في الليلة الثالثة، يعني لم يخرج إليهم، لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليهم، ويعني سهروا في مكانهم، صار الصحابة ينتظرونه، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يمتنع، أنه رأى مكانهم، وأنه إنما امتنع عن الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم. ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن صلاتهم في بيوتهم أنها أفضل. ثم بعد ذلك عمر الخطاب لما زالت هذه العلة، لما زالت العلة وهي أن تفرض، لأنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم كمل الدين، زالت هذه العلة، عمر الخطاب جمع الناس عليها كما تعلمون، ثم كان يقول: والتي تنامون عنها أحسن، يعني التي تنام يعني الصلاة في جوف الليل وليست بعد العشاء فقط، وإنما يعني ما يسمى بالتهجد يسمونه، يعني الصلاة في آخر الليل في جوف الليل، لأنها أفضل الصلاة في جوف الليل. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وكان السلف الصالح يقومون فيه يعني في المساجد، أنهم كانوا جمعهم على ذلك عمر الخطاب كما جاء في صحيح البخاري وغيره بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث. ورد في صفة صلاة التراويح صلاة القيام في رمضان، ورد يعني صور كثيرة وأعداد يعني كثيرة عن مختلفة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء هذا العدد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاث، أي بثلاث وعشرين ركعة. جاء هذا في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه، روى ذلك الإمام مالك الموطأ عن يزيد بن رومان، وروى كذلك محمد بن إمام الحافظ محمد بن نصر المروزي في كتابه القيام، روى ذلك عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه أن الناس كانوا في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، وأنه رأى الناس في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه يصلون عشرين ركعة ثم يوترون بثلاث، لذلك جاء هذا. لذلك قال المصنف: ويفصلون بين الشفع والوتر، ويفصلون بين الشفع والوتر بالسلام. روى ذلك روى مالك أيضا، روى هذا الإمام مالك أيضا في الموطأ وغيره. ويفصلون بين الشفع والوتر، أقصد ويفصلون بين الشفع والوتر بالسلام، لا يصلون الشفع والوتر مثل المغرب، وإنما أو لا يقومون يعني ويجعل الوتر في آخر، يعني لا يجلسوا في ثلاث ركعات، وإنما يسلموا من آخر الركعات. نعم، ويفصلون بين الشفع والوتر بالسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، أن يكون ذلك 39. جاء هذا أخرجه الإمام سحنون عن ابن وهب أيضا عن نافع أن الناس أيضا كانوا في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، أو أنه أدرك الناس يصلون صلاة القيام بهذا العدد، يصلون 39 ركعة. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل ذلك واسع، لأنه لم يرد فيه تحديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء يعني تحديد باللفظ، لم يرد فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، وحتى المرويات أيضا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة. ثم قال: ويسلم من كل ركعتين، لما جاء في حديث يعني صحيح أن صلاة الليل مثنى، حديث الصحيحين وغيره. نعم، إذن هذا العدد فيه واسع. ثم روي كذلك أيضا أكثر من هذا العدد، روية 41 ركعة أيضا. فالجمع بين اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأعداد المختلفة، بين هذه الآثار المروية عن الصحابة، فالظاهر والله أعلم أن الصحابة أنهم كانوا يصلون يعني كما اتفق، يعني لا يسعون إلى أن يصلون ما شاءوا. كذلك أيضا جاء عنهم أيضا 11 ركعة في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه، 11 ركعة فقط، أنهم يصلون كما اتفق، يعني يقرؤون ثم يصلون كما شاءوا. ثم أيضا هذا العدد روي عن مالك رضي الله عنه ورحمه أنه ألزم أحد الولاة الذين أفتوه، ألزمه بصلاة 23 ركعة. ثم روي عنه أيضا نكران هذا التطويل أيضا، لذلك حتى الأئمة ورد عنهم اختلاف في هذا. فيبقى الراجح والله أعلم ما جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الأكثر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أو الذي جاء بصفة الحصر عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، صحها بعضه العلم، لكن الأقرب والله أعلم يعني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي هذا الحديث الحصر. وهذا الحديث أيضا أصح من الأحاديث الأخرى، ومن أهل العلم أيضا كما ذهب إليه الإمام من المعاصر الألباني رحمه الله في كتاب صلاة التراويح، يعني ذهب إلى تضعيف كثير من هذه الآثار التي وردت عن الصحابة يعني بالعدد بأكثر من 10 ركعات، وذهب إلى ترجيح القول ب11 ركعة. ومحل الخلاف أيضا هل صلاة القيام، وهذا هو مدرك الخلاف، هل صلاة القيام في رمضان هل هي من النوافل المحددة أم هي من النوافل المطلقة؟ لأن نحن عندنا النوافل منها ما هو محدد كركعتين الفجر مثلا، يعني ركعتين قبل الظهر، أو 4 ركعات قبله و 4 ركعات بعده وركعتين بعده، وكركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب. وردت بعض الأماكن ورد فيه تحديد لهذه النوافل، وفي بعضها أيضا ورد الإطلاق يعني دون تحديد. فهل يعني صلاة القيام، صلاة التراويح، هل هي من النوافل التي هي محددة أم هي من النوافل المطلقة؟ الأقرب والله أعلم أنها من النوافل المطلقة، وأن الإنسان يصلي من الليل ما شاء، ولكن يلتزم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأولى والأحسن، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر واسع، لكن الالتزام ب 11 ركعة هو الأقرب والله أعلم. لا، الأولى أن لا تحدث هذه الأمور التي هي المسائل فيها واسعة، ينبغي أن لا تحدث فيها فتنة بين هذا هو الأفضل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان ويوتر لا 8 ركعات ويوتر ب3 فتكون 11 ركعة، وإن صلى يعني 13 ركعة أيضا، وإن صلى 13 ركعة فالمسألة واسعة كذلك، وإن زاد على ذلك فصلى 23، يعني لا حرج في ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني المسألة واسعة، لكن الأقرب والأفضل أيضا وصلى 11 ركعة فقط، لحديث عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر، على 12 ركعة بعد الوتر. هذا الحديث بهذا اللفظ يعني لم أجده، ولم أجد أيضا من ذكره، يعني والمحفو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، لكن الغماري في تخريج لحال مسالك الدلالة قال: رواه البخاري ومسلم ومالك في حديث طويل فالله أعلم، يعني ذكر أنها بهذا اللفظ يعني أنه ورد، وإلا المحفو عن عائشة والمشهور عنها هو يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة، في رمضان ولا في غير ذلك، يكون الأولى هو الالتزام بهذا العدد. لذلك قال المصنف رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها، فهذا يفهم منه أن المصنف بعد أن ذكر هاي الأعداد وقال كل ذلك واسع رجع فبين يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جرى عمل المالكية أنه على اعتماد يعني 13 ركعة، خاصة المتأخرين أنه تعتمد 13 ركعة فقط، 13 ركعة فقط في التراويح. نعم. ثم يعني ما ذهب إليه، ما ذهب إليه المالكية من استحباب، وما ذهب إليه بعض المالكية من استحباب من المتأخرين خاصة من استحباب ختم القرآن، روي عن مالك أيضا أنه أكره أنه كرهه وقال أنه يعني أنه بدعة وأنه ليس من عمل من عمل السلف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فالظاهر أن الذي كان عمل الصحابة رضوان الله عليهم أنه إنما كان يقرأ القرآن ليحصل التدبر وتحصل الموعظة، ولم يكن هدفهم يعني يعني ختم القرآن. وحتى أيضا يعني ما تفعله الناس أيضا من الدعاء عند ختم القرآن أيضا جاء عن مالك رضي الله رحمه الله رضي عنه أنه كرهه كذلك وقال أنه لم يكن عليه عمل الناس. ذكر هذا ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في فتاوي أن مالك، وهذا يعني وقع عليه عمل الناس اليوم، يعني العلم عند الله سبحانه وتعالى. هو هو نعم، إذا كانت تحصل فتنة الأولى تركه يعني ما يؤدي إلى الفتنة، وسيحدث وخاصة إذا كان يعني الناس فيهم عوام وقد يحدث بسبب هذا يعني ضوضاء، فالأفضل لهذا. لكن أهل العلم ومن كان يعني في مسجد أهله يعني يمكن أن يقيموا هذه السنة، فالأحسن أن يقيموها يعني في مسجدهم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لا لم يكن هذا من عمل الناس، لا لا لم يكن هذا من، أنكر هذا مالك وقال أنه ليس ختم ختم القرآن في رمضان أنه ليس بسنة. نبع له الدعاء، روي عنه الدعاء في ختم القرآن و... نعم روي عنه وال... وفي يعني ال... في... في السند إليه يعني فيه اختلاف كثير، وأيضا روي أنه إنما هو عند الختم فقط وليس في صلاة القيام، وليس في صلاة القيام. نعم، ما ورى عنه أنه كان إذا ختم القرآن أنه دعا، أنه دعا عبادة. وفي السند إليه أيضا يعني مقال. نبه إلى هذا ما تفعله الناس يعني من إيقاد الشموع أو توزيع الحلول، نبه إليه وإيقاد الشموع أحيانا وإظهار بعض الفرح، نبه إليه من المالكي صاحب المدخل إمام بن الحاج، نبه إليه وأنه من البدع، ونص كذلك أنه لا يزاد في ليلة ختم القرآن، أنه لا يزاد على يعني أي عبادة ولا تفعل أي عبادة يعني مختصة بهذه الليلة. أيضا ما يعني ما جرى عليه عمل كثير من الناس أيضا لأن يخصص الختم بليلة 27، هذا لا يعني هذا لا دليل عليه أيضا، لا دليل عليه، وإنما يعني ربما بناء على يعني أخذوا استحسانا يعني بناء على أن هذه الليلة أنها قد تكون هي الأرجح، أو يعني تقول أرجح يعني أو أرجح الأقوال يعني لما جاء عن بعض الصحابة أنها تكون أرجى الليالي ليلة القدر، فتكون يعني أن أرادوا أن تكون المناسبة لختم القرآن. لكن هذا لم يكن من عملي، لم يكن من عمل السلفي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. توقف حتى الصلاة ويطلق على مطلق اللزوم، يعني لزوم الشيء. لذلك قال بعد ذلك قال والعقوب الملازمة، عكف على الشيء أي لازمه، يطلق على مطلق الملازمة سواء كان ملازمة الخير أو ملازمة الشر. وفي الاصطلاح هو ملازمة المسجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، هذا أقرب ما يقال في تعريفه. والعلم عند أنه الاعتكاف ملازمة المسجد تعبدا لله سبحانه وتعالى، وقد ثبت الاعتكاف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أزواجه، وجاء عن طائفة من سلف هذه الأمة. ولم وبخصوص الاعتكاف يعني لم يرد يعني لم يرد فيه حديث صحيح في فضل الترغيب في الاعتكاف، يعني إلا حديث واحد، يعني الحديث كلها ضعيف. وأسلمها يعني حديث ذكر الحافظ ابن حجر أن في متنه نكارة شديدة، وهو يعني من اعتكف يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار، لا ليس يعني خندقين أو يعني خندقا أو خندقين أو يعني هكذا الحديث. ذكر الحافظ ابن حجر ما في التلخيص أن في إسناده أن فيه وجادة، وفي متنه كذلك قال نكارة شديدة، لكنه جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المصنف رحمه الله: والاعتكاف من نوافل الخير. ومناسبة ذكر الاعتكاف لباب الصيام معروف، لأن الاعتكاف جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف أكثر ما يعتكف وهو صائم في رمضان في العشر الأواخر. لذلك ويعني يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والخطاب للصائمين. نعم. قال: والاعتكاف من نوافل الخير، أي أنه مستحب ومندوب. وهذا هو المشهور في المذهب أن الاعتكاف أنه إنما هو مستحب ومندوب. وذهب القول الآخر في المذهب قول ابن العربي، ورجحه طائفة من العلماء أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ويعني واظب على فعله كذلك وأظهره للناس. لذلك والصحيح أنه سنة. وفي قول آخر في المذهب وهو قول ضعيف وشاذ، وهو قول بالكراهة، ولعله معتمد على ما ذكره مالك رحمه الله كما في النوادر والزيادات، أنه لم يجد، أنه تعجب من الاعتكاف، يعني ما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يجد يعني الصحابة والتابعين، كثير من الصحابة والتابعين لم يجدهم يعني يفعلون هذه العبادة، ولم يروي ذلك إلا عن أبا بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة في المدينة، أنه هو الذي يعني هو وحده من أدركه يعني يعتكف. لذلك ذهب هذا القول ضعيف المذهب إلى أنه ثم ذكر مالك أنه قال ربما يكون مثل الوصال، أن الصحابة إنما رأوه مثل الوصال، وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح يعني ما جاء عنه يعني رواية الأكثر، وهو أنه مستحب والسنة. نعم. لذلك قال المصنف رحمه الله: والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازم. هنا بين يعني معنى الاعتكاف، ثم قال بدأ يذكر شروط المعتكف. فهناك شروط يعني في المعتكف، أنه لابد أن يكون يعني أن يكون مميزا إذا كان يعني مكلف يشترط فيه، أو الصبي، لأن الصبي مخاطب بالمندوبات بالمستحبات، لابد أن يكون صبيا مميز، أن يكون مسلما، كذلك أن يكون صائما. ذلك قال: والاعتكاف، هذا الشرط الأول من شروط الاعتكاف، أنه لا اعتكاف إلا بصوم، سواء كان ذلك الصوم يعني صوم في نهار رمضان، أو كان صوم تطوع، أو كان صوم نذر، أو صوم كفارة، أي بمطلق الصوم كما قال خليل، ولا اعتكاف إلا بالصيام. وأنه يشترط للمعتكف أن يكون صائما. ودليل المالكية في هذا حديث عائشة في أبي داود أنها قالت: السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يباشر امرأة، ولا يخرج إلا لحاجة لا بد منها، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وهذا الحديث رواه أبو داود، ورجح الحافظ بن حجر أن قولها يعني أنه موقوف على عائشة. لذلك جاء عن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن عباس، عن عائشة وعن ابن عباس وعن ابن عمر هذا القول، أنه لا يعتكف إلا صائم. ودليلهم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر وهو صائم. لكن القول الآخر هو القول بعدم اشتراط الصوم، ومال إليه من المالكية ابن العربي، وقال أنه لا دليل للمالكية، أنه لا دليل للمالكية قوي في هذه المسألة، لأنه جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والموطأ، أن عمر الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة، إني نذرت اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والنبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة واحدة، ليلة فقط، إذن ليس في هذا الاعتكاف لن يكون فيه صوم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يوفي بنذره فقط، وهو إنما نذر ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأمر بوفاء بالنذر إلا على الوجه المشروع اللي على وجه المشروع. فلو كان إنما يشرع لا يشرع للمعتكف إلا أن يكون صائما ولا يصح منه لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمر الخطاب رضي الله عنه. وما ما ورد في الحديث صم يوما مكانه وصم يوما يعني هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أوفي بنذرك وصم يوما حين ذلك لا يصح. لذلك قال ابن العربي المالكي أنه لا دليل للمالكي لا ليس لهم دليل يحتفل به إلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشروا وأنتم عاكفون في المساجد وهذا خطاب للصائمين. لكن هذا الخطاب للصائمين هذا الخطاب إنما خرج على حال وهو حال الصائمين ولا يشترط في الخطاب أن يكون عاما في جميع الأحوال كما قال الإمام ابن العربي. لذلك الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أنه لا يشترط في الاعتكاف لا يشترط في الاعتكاف الصوم وأنه يصح الاعتكاف دون صوم. وسنتي إلى إيضاح لها المسألة إن شاء الله. فقط والله لا أدري يعني من خالف المالكية من الجمهور لا أذكر. أظن أن الحنابلة كذلك يشترطونه لأن ابن القيم رحمه الله رجحه في زاد المعاد. ثم قال ولا يكون الاعتكاف إلا متتابعا لأنه لا بد أن يكون الاعتكاف إذا اعتكف من شروطه كذلك أن يكون متتابعا لأنه لا يقطعه لا يعتكف يوم ثم بعد ذلك يقطع لا يعتكف ليلة ثم يقطع فيشترط في الاعتكاف أن يكون متتابعا حتى ينتهي. وسنجد أقل يعني مدة الاعتكاف سيبينها المصنف. ثم الشرط الآخر الشرط الثالث هذا لا يكون الاعتكاف إلا متتابعا هذا إذا أطلق الاعتكاف. وأما إن نذر أنه سيعتكف يوم فبحسب يعني نذره إن نذر أنه سيعتكف مثلا 10 أيام ويعني متفرقة فهو بحسب نذره. أما إذا لم ينذر وإنما اعتكف مثلا 10 أيام مثلا أو اعتكف أيام فلا بد أن يكون أقل أن يعتكف أقل مدة الاعتكاف وأن تكون متتابعة. ثم قال ولا يكون إلا في المساجد هذا الشرط الثالث أيضا من شروط الاعتكاف أنه لا يكون إلا في المساجد. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف كما قال الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ووجه الدلالة أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يختص النهي عن الجماع بالمباشرة في المسجد لأنه معروف أن المعتكف أنه لا يباشر النساء. ولكن ورد تخصيص النهي عن المباشرة في المسجد فدل هذا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. وهذا أيضا هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من بعده ووقع عليه الإجماع ولم يخالف ذلك إلا محمد بن عمرو بن لبابة المالكي كما قال ابن حجر هو الذي خالف من العلماء لأن وقع الإجماع على هذه المسألة أنه لا اعتكاف إلا في المسجد. وقال فإن كان في بلد فيه الجمعة لا بد الاعتكاف فلا يصح الاعتكاف في البيت ولا يصح في حانوت ولا في أي مكان وإنما يشترط فيه أن يكون في المسجد. ويستحب كذلك أن يكون وكون في المسجد لا ينافي يعني ما نص عليه المالكي من استحباب أنه يستحب أن يكون في مؤخرة المسجد وأن يعني يضرب خباء يستره عن الناس حتى يتفرغ العبادة لأن المراد من الاعتكاف وهذه هي الحكمة من الاعتكاف هو أن الإنسان يعني يخلو بربه جل جلاله ويفرغ قلبه من جميع الشواغل التي تمنعه يعني من التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الاعتكاف اتصف الاعتكاف بهذه الخاصية بالابتعاد عن الناس وبالخلوة بالله سبحانه وتعالى ومناجاة الله سبحانه وتعالى كان هذا الاعتكاف يعني أسلم وكان أكمل. إذن يستحب أن يكون في مؤخرة المسجد وهو اللي ورد أيضا كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان في بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في جامع. بالنسبة للمسجد في الإجماع خالف ذلك محمد بن عمرو بن لبابة المالكي في المسجد والمساجد لذلك قال في المساجد كلها سواء كانت ولو كانت يعني مس ولو كانت يعني مساجد مطلقة، ولا يشترط في ذلك أن تكون أحد المساجد الثلاثة على الصحيح. وما ذهب إليه بعض المتأخرين من اشتراطها قول ضعيف، الأثر الوارد في ذلك لا يصح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ومذهب جمهور العلماء أنه يعني أنه في المساجد كلها لا يشترط في المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسجد الأقصى، وإنما مطلق المساجد. لكن يفرق إن كان في مسجد في بلد تجب فيه الجمعة، من شخص تجب عليه الجمعة، شخص الذي تجب عليه الجمعة والبلد الذي تجب فيه الجمعة، شروط المالكية التي مرت معكم، البلد الذي تجب فيه الجمعة، وكان المسجد الذي يعتكف فيه ليس مسجدا صلى فيه الجمعة، ليس جامعا صلى فيه الجمعة، فإنه يكره له الاعتكاف فيه إذا كانت تلك الأيام الأيام الاعتكاف ستمر عليه فيها الجمعة. واضح؟ ستمر عليه الجمعة. لماذا؟ لأنه مطالب بالخروج إلى الجمعة، والخروج إلى الجمعة يبطل اعتكافه، يجب عليه الخروج وبالتالي يبطل اعتكافه. وإن لم يخرج فقد عصى، لأنه لم يخرج إلى ما هو واجب عليه، لم يخرج إلى الجمعة لكن لا يبطل اعتكافه مع أنه عصى. لذلك لأنه سيعرض هذه العبادة للبطلان يجب عليه، وإذا خرج سيبطل، استحب له أن لا يعتكف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة. إذا كان البلد تجب فيه الجمعة وكان هو ممن تجب عليه، وكانت الأيام التي سيعتكفها ستكون فيها أيام يوم جمعة، فإنه لا يعتكف إلا يستحب له أن لا يعتكف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة. ذلك قال فإن كان في بلد فيه الجمعة وكان هو أيضا ممن تجب عليه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، لا يكون الاعتكاف إلا في الجامع، أي أنه يكره له أن يكون الاعتكاف في الجامع. لماذا؟ لأنه إذا مرت عليه الجمعة يجب عليه الخروج لها، وإذا خرج بطل اعتكافه. هذا عندهم على أنه يخرج يبطل اعتكافه. والظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني ذهب الإمام القرطبي من المالكية وكذلك ابن العربي وهي رواية عن مالك أنه لا يبطل اعتكافه بالخروج إلى الجمعة، وجعل الخروج إلى الجمعة مثل الخروج للحاجات الضرورية التي سنأتي إليها. لكن المشهور في المذهب خلاف ما ذهب إليه القرطبي من المالكية وكذلك ابن العربي ورواية عن مالك أن الجمعة لا تبطل، أنه إذا خرج الخروج إلى الجمعة إذا كان معتكفا في غير جامع الخروج إلى الجمعة لا يبطل اعتكافه، لكن هذا يخالف المشهور. نعم. قال إلا أن ينذر أياما لا تأخذ فيها الجمعة، إلا إذا كان الأيام التي أراد أن يعتكفها أيام لا تأخذ فيها الجمعة، لن تأتي عليه الجمعة، فإنه حينئذ لا يكره له أن يعتكف في غير جامع تصلى فيه الجمعة. نعم. ثم بيّن المصنف رحمه الله أقل مدة الاعتكاف، قال وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، لأن هذا هو الذي ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف أنه اعتكف 10. هذا جاء خلاف في المذهب ما هو الأقل، هل هي 10 هي الأقل أم يعني اليوم والليلة فقط، أم دون ذلك أم اليوم فقط. فروي عن مالك روايتان، قولوا بأن 10 هي الأكثر، والقول الآخر وهو المشهور أن أقل اعتكاف هو يوم وليلة، وهذا هو المشهور وظاهره كلام المصنف أيضا. وإن كان يعني ظاهر قوله وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام أنه لا يرى ما هو دون ذلك، لكن هنا أقل ما هو أحب إلينا استحبابا، وإلا وجوبا فأقله يوم وليلة. بالنسبة للوجوب أقله يوم وليلة، ذلك سيظهر هذا من بقية كلامه. وأما بالنسبة للاستحباب فأقل ما هو مستحب أن يعتكفه الإنسان فهو يوم وليلة، والأكثر هو الشهر، وما زاد على الشهر فهو مكروه عندهم، لأنه قالوا يؤدي إلى التبتل والانقطاع وهو مكروه. نعم. هذا أقل ما هو الأقل داخل هذا أقل مدة الاعتكاف. إذن المستحب أن يكون 10 أيام، والذي يجب أن يكون والواجب المستحب أقل ما هو مستحب أن يكون 10 لأنه هو اللي جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقله عند المالكية اليوم والليلة. وتظهر ثمرة الخلاف في من نذر أن يعتكف أياما، في من نذر أن يعتكف. فإذا قلنا بأن الأقل القول ما روي عن أن الأقل يوم وليلة، يلزمه يوم وليلة إذا نذر أن يعتكف ولم وأطلق، واضح؟ لأنه هو أقله. وإذا قلنا أن الأقل هو العشرة فتلزمه عشرة، تلزمه عشرة. نعم. ثم قال: ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. هذا ظاهر كلام المصنف، أنه يرى أن الأقل هو اليوم والليلة، لأنه لو كان يرى أن الأقل هو العشرة، أقل الواجب في الاعتكاف هو العشرة، لما يعني جوز أن ينذر دون ذلك، واضح؟ ثم قال: ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. قل: ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، ظاهر كلامه أنه يلزمه اليوم فقط، لأنه قال من نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، واضح؟ لزمه اليوم فقط وليس الليلة، لكن المشهور في المذهب والمعتمد أنه يلزمه يوم وليلة، بناء على أن أقل الاعتكاف هو يوم وليلة، وهذا هو ظاهر أيضا المدونة، وهو كذلك كلام خليل في المختصر، واضح؟ إذن ما ذهب إليه المصنف هنا يخالف المشهور، من نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، لا إذا قلنا أنه لزمه اليوم ولزمته الليلة، بناء على أن أقل الواجب هو يوم وليلة. قال: وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. نذر ليلة لزمه يوم وليلة، لماذا؟ لأن الليلة، لأن من شروط الاعتكاف الصوم، لأن رأينا أن من شروط الاعتكاف الصوم، ولا يصح الصوم في الليل، لذلك لزمه اليوم، لزمه اليوم والليلة، وبناء كذلك على أن أقل، على أن أقل فترة الاعتكاف هو يوم وليلة. هذا هو المشهور في المذهب، وذهب الطائفة من العلماء أيضا، ومنهم ابن العربي، إلى أن مجرد اللزوم ولو كان يعني ساعة، مجرد الاتيان إلى المسجد ولو كان ساعة، أنه يلاون الإنسان الاعتكاف، وأن هذا هو معنى الاعتكاف في اللغة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف في رمضان إنما يدل على الاستحباب فقط، ولا يدل على يعني عشرة فقط، ولا يدل على وجوب، ولا يدل على وجوب هذا الحد، كما أنه أيضا صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف وهو صائم. هذا الفعل لا يفيد، الفعل لا يفيد الوجوب، وإنما يفيد مجرد الاستحباب فقط، أحرى أن يفيد الشرطية. إذا ذهب الطائفة من العلماء، قلنا، إلى أنه إنوى يعني مجرد أن ينوي ساعة فقط، نوى الاعتكاف، صح ذلك الاعتكاف. جاء هذا في مصنف بن أبي شيبة عن يعلى بن أبي أمية، أنه كان يقول، كما في مصنف بن أبي شيبة، أنه كان يقول لبعض أصحابه: انطلق بنا نعتكف ساعة. ولذلك ذكر أيضا الإمام بن العربي المالكي، ذكر عن شيخه الشاشي أنه كان يقول لهم إذا دخلوا المسجد، يقول لهم: أنوا الاعتكاف تربحوه. وهذا هو المتيسر لكثير من الناس، إذا كان يعني لا يقدر على أن يعتكف يعني اليوم والليلة، ولا يقدر أن يعتكف عشرة أيام التي هي الأكمل، أنه إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف يحصل له الأجر. لكن أيضا فيه عبادة أخرى، وهي انتظار الصلاة، وأن الإنسان هو في صلاة ما انتظر الصلاة، والإنسان إذا كان في صلاة يعني أنه في وقت وفي حالة أفضل من الاعتكاف، وهذه الحالة تضيع على كثير من الناس، أنه يأتي المسجد ويكون ويغفل عن هذه العبادة. ذلك الظاهر والله أعلم أيضا أن الإنسان إذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف، أنه يحصل له أجر الاعتكاف، وإن كان ذلك دون اليوم والليلة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني مدة زمنية فقط، ولو كان يعني مدة فقط وليست يعني الساعة المحددة، هذا هو الراجح إن شاء الله. نعم. لكن الأكمل والأفضل يعني هو أن الإنسان يعتكف عشرة أيام، يعني كما جاء من يعني كما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، ويتفرغ للعبادة. فهذه الحكمة حتى يخلو بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه. هنا بعد أن ذكر الشروط بدأ المصنف يبين طائفة من مبطلات الاعتكاف، فذكر أن من أفطر في اعتكافه، من أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه، لأنه قد أبطله، وبالتالي يجب عليه أن يبتدئه، لأنه دخل في العبادة، ومن دخل في عبادة وجب عليه إكمالها. والاعتكاف إحدى العبادات التي نص عليها المالكية أنه من دخل فيها يجب عليه إتمامها، وأنه يلزم القضاء إذا قطعها. ذكرنا هذه العبادات، ذكرناها في الصوم، ما هي؟ ذكرنا النوم الذي يجمعها، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامدي. ذكرناها في الصوم، ذكرناها في الصوم، أن من قول المالكية أن في أن المتطوع في يعني من كان متطوعا فأفطر. الاعتكاف إحدى هذه العبادات السبعة التي يلزم من دخل فيها وقطعها متعمدا يلزم عليه قضاؤها، يلزم عليه. لذلك قالوا: من أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه. الذي أعلمه عن المالكية الاعتكاف، وكل هذه المسائل، كل هذه المسائل السبعة التي ذكرناها كلها فيها خلاف بين العلماء، يعني إلا الحج والعمرة، فالاتفاق واقع أن من دخل في الحج والعمرة أنه يجب عليه إتمامه، وإذا قطعه متعمدا أنه يجب عليه قضاء. إذا قلنا: ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه. لماذا؟ لأن الصوم شرط، لأن الصوم شرط من شروط الاعتكاف. وقولوا: من أفطر فيه متعمدا، وقابله: من أفطر فيه، من أفطر فيه ناسيا، هذا لا يبطل، لا يبطل اعتكافه، لأنه أفطر ناسيا، واضح، لا يبطل، لا، وإنما يجب عليه القضاء فقط عند المالكية. وذكرنا أن الراجحة قول آخر في المذهب أن من أفطر ناسيا أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وإنما يتم صومه. ثم كذلك المسألة الأخرى: وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا. من جامع في وهو معتكف، لأن المعتكف نهي عن أن يقرأ عن قرب النساء، يعني في الليل أو في النهار، فإذا وقع منه إتيان النساء فقد بطل اعتكافه، بالتالي يجب عليه أن يبتدئ اعتكافه. يقول الله سبحانه وتعالى: لو لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك مثل الجماع القبلة والشهوة واللمس، يعني باقي المقدمات، باقي مقدمات الجماع إذا تعمدها. ولكن بالنسبة للقبلة إنما يشترط فيها إذا كانت القبلة، ما يشترط المالك إذا كانت القبلة للذة أو قصد اللذة أو وجدها. وأما إذا كانت يعني القبلة ليست إنما هي للرحمة أو للوداع فقط أو لمن لا تشتهى عادة، فإنه لا يجب عليه، لا يبطل اعتكافه بهذا. نعم نعم نعم. لا، إذا كان يعني لا، هو سواء إذا كان خرج لحاجة من الحاجات التي سنتها، خرج إلى حاجات الإنسان الضرورية، وهذه حاجة لا تبطل اعتكاف، يعني حاجة ضرورية، هو في حكم المعتكف، فإذا هو في حكم المعتكف يناله حكم المعتكف، فإذا أتى أهله فقد بطل اعتكافه، واضح، لأنه في حكم المعتكف. إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا قد بطل اعتكافه كله، يعيد عشرة أيام. نعم، يعيد، لأن اعتكافه كله قد أبطله، واضح. وسيأتينا من يبني، واضح، يعني الذي يبني على ما مضى ويعده. ثم قال: وإن مرض خرج إلى بيته. خرج إلى بيته لماذا؟ خرج إلى بيته لأنه لأن المرض يمنعه، المرض قد يكون يعني مرض صاحبه يمنع عليه، يمنع عليه المكوث في المسجد، إذا كان سيدنس المسجد، إذا كان بمرض يعني سيؤذي المصلين أو يعني يدنس المسجد وهكذا، يجب عليه، يجب عليه الخروج. وإذا كان، وإذا كان المرض الذي وقع فيه إنما هو مرض يعني منعه الصوم، لا يجب عليه الخروج من المسجد، لكن يجوز له أن يخرج، أن يخرج من المسجد. لماذا؟ لأنه لم يعد، لأنه لم يعد في حكم المعتكف هذه الأيام التي أفطر فيها، لأننا قلنا بشرطية الاعتكاف، بشرطية الصوم للمعتكف، لذلك إذا أفطر، إذا مرض أفطر فيخرج إلى بيته. قال فإذا صح بنى على ما تقدم. إذا كان هذا الشخص مثلا اعتكف ثلاثة أيام ثم مرض يخرج إلى بيته لأنه سقط عنه الحكم، أو يبقى ولو بقي في المسجد كذلك، إذا شاء بقي في المسجد، إذا كان مرضه لا يوجب عليه الخروج من المسجد، لكن تلك الأيام لا تعد لأنه هو مريض ومفطر، وبالتالي لا يصح منه الاعتكاف لأن الصوم شرط في الاعتكاف. فإذا صح رجع، يجب عليه أن يرجع إلى المسجد إذا كان خرج منه ساعتين دون أي، لأن دون أي تأخير، ويبني على ما مضى. هنا يحسب الأيام التي مضى، إذا كان اعتكف مثلا ثلاثة أيام ثم مرض وخرج من المسجد أفطر يومين أو ثلاثة ثم صح، واضح؟ يجب عليه مباشرة إذا صح أن يرجع إلى المسجد. فإذا كان رجع في الليل، إذا كان رجع في الليل اعتد بذلك النهار، وأما إذا كان رجع في ساعة من النهار لا يعتد بذلك اليوم أنه من الاعتكاف، لأن الليالي تعد قبل، قبل الأيام، واضح؟ إذا يجب عليه على مضى، هنا يبني على ما مضى. فإذا كان اعتكف قلنا ثلاثة أيام مثلا، يحسب أنه اعتكف ثلاثة أيام، يكملها ثم يقضي تلك الأيام التي، التي، التي أفطر خرج فيها من المعتكف. وهو في خروجه من معتكفه هو مثل المعتكف، ينبغي عليه لا يقرب النساء ولا يخرج، إنما هي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لأن خروجه من المعتكف هو ضرورة، وتقدر هذه الضرورة بقدرها، فلا يخرج، لا يخرج من بيته الذي أصابه في المرض وذهب إليه، إنما يبقى فيه ولا يخرج لغيره من الحاجات، ويبقى في حكم المعتكف، فلا يقرب أهله، واضح؟ ويعني ولا يفعل أي شيء من المسائل التي هي تحضر على المعتكف. فإذا صح بنى على ما تقدم. قال وكذلك إذا حاضت المعتكفة، كذلك إذا حاضت المعتكفة لأنه يعني قد أفطرت ويجب عليه الخروج من المسجد. قال وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض. لماذا حرمة الاعتكاف؟ لأن الاعتكاف شرط في صحة، في صحة الصوم. فإذا طهرت الحائض واغتسلت، طهرت ثم اغتسلت، أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعت ساعتين، أو رجع ساعتين، رجع ساعتين إلى المسجد، يعني بمجرد أن تطهر ثم تغتسل، بمجرد أن تطهر، بمجرد أن يصح هذا المريض، يجب عليه أن يرجع إلى المعتكف، سواء في أي وقت، سواء كان ساعة من الليل أو من النهار. فإذا كان في الليل، دخل في الليل يحسب يعتد بذلك النهار، وأما إذا دخل في النهار فلا يعتد. أما إذا تأخروا فقد بطل، قد يبطل الاعتكاف إذا تأخروا، إنما يجب عليه مباشرة. ثم إذا تأخروا لعذر، هذا إذا تأخروا لغير عذر، أما إذا تأخروا لعذر كالخوف مثلا وغير ذلك، خلاف هل يبطل اعتكافهم أم لا يبطل. نعم. ثم قال ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة، إلا لحاجة الإنسان. هذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه في المسجد فترجله له، وكان لا يخرج صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة الإنسان. ما جاء أيضا يعني حديث أبي داود الذي مر معنا أن قول عائشة أن السنة للمعتكف، أن السنة للمعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يباشر امرأة ولا يخرج إلا لحاجة لا بد منها. وكما جاء أيضا يعني حديث أبي داود وفي سنده ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم البول وعني الغائر، ويدخل فيها كذلك مسائله الضرورية وكذلك للاغتسال إذا أصابته جنابة، وكذلك غسل ثوبه إذا أصابته نجاسة، وكذلك إذا كان هذا الشخص لا يجد شخص يوصل له الأكل والشرب فإنه يخرج حتى يحصل يعني أكله وشربه، واضح؟ ولا يخرج لغير هذه المسائل. إذن حاجة الإنسان كناعة البلوغات ويدخل فيها المسائل التي لا بد له منها في حياته كالأكل والشرب فقط. وفي هذه الحالة أيضا مالك ينص على كراهة أن يعتكف شخص غير مكفي، أي شخص لا يجد من يوصل له الأكل والشرب في المسجد ولا بد له أن يخرج حتى يحصله حتى يخرج، قالوا بكراهته. لماذا؟ لأنه قال مالك لما سئل عنه قال لماذا يتكلف الناس ما لا يطيقون، يعني جعل هذا الشخص الذي يعني أنه ممن يتكلف أنه يتكلف، لكنه مكروه فقط يكرهون له فقط. لماذا؟ لأنه هذا الخروج قد يقع فيه انقطاع، قد يقع فيه انقطاع عنه، وفيه كذلك انقطاع، وفيه كذلك فقدان لمعنى الاعتكاف. نحن قلنا معنى الاعتكاف براد منه هو الملازمة، فكل ما كان هذا المعتكف أكثر ملازمة كان هذا يعني أكثر هذا الاعتكاف أكثر كمالا. نعم، لكن يجوز له الخروج لهذه المسائل. فإن خرج فعليه أن يقتصر، قلنا كذلك خروجه هنا هو ضرورة وتقدر بقدرها، فإذا خرج إلى لحاجته فيقضي حاجته عند أهله، وإن كان يجد مكان أقرب كل ما كان المكان أقرب يمكن أن يقضي في حاجته وجب عليه، وكان يمكن ذلك وجب عليه الاقتصار عليه، فإن زاد عليه بطل اعتكافه. وكذلك إذا خرج لشراء الأكل والشرب فعليه أن يقتصر على أقرب محل، وعليه كذلك أن يقتصر في الحديث على يعني على الحاجات فقط، فإن زاد في ذلك كره، وإن لم يقتصر على أقرب محل يمكنه منه يعني اشتراء الحاجات التي يحتاجها وتجاوزه إلى محل آخر بطل اعتكافه، كذلك لأنه هنا خرج إلى ما لا يحتاجه، لأن حاجته كان يمكن أن يقضيها في هذا المحل القريب. هذا هو المعتكف، قلنا كل ما كان يلزمه المسائل التي تعينت عليه، إذا تعينت عليه مسألة وجب عليه. بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر به في الطريق كما أنه يأمر به في المعتكف في مسجده، إذا تعين عليه، إذا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان متعينا عليه فإنه يأمر به. وفي المسجد كذلك كلما كان مشتغلا بقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والاشتغال بالعبادة كالذكر وقراءة القرآن كان أفضل. وأما العلم كذلك فإنه يعني كرهه مالك الاشتغال بالعلم إلا ما يتعين عليه، فطلب العلم في المعتكف إذا كان ما كان من العلم متعين عليه يجوز له، وأما غير متعين عليه فيكره له الاشتغال به. وإنما وكذلك الاشتغال ب يعني بذكر يعني حث الناس على الطاعة وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا أيضا إذا تعين عليه يجوز، أما غير إذا لم يتعين عليه فيجعلونه من إذا كان لا يوجد شخص يعني يقوم بهذا، إذا كان لا يوجد شخص يقوم بهذا فيكون، لأن الأمر بالمعروف وهذه الأمور وهذا نشر الخير كله هو من باب فروض الكفاية. طبعا إذا قام بالإنسان حصل الأجر لكنه ليس من باب فروض الأعيان، فإذا تعين عليه بأن كان فرض عين عليه هو جاز له القيام به. وبالنسبة للخروج للجنازة قلنا إذا تعين عليه أن يشهد بأن كان لا يوجد شخص يغسل هذه الجنازة تعينت عليه هو ولا يوجد شخص يصلي عليها أو كان الجنازة أحد أبوي وجب عليه الخروج، لا، لكن اعتكافه يبطل عند المالكية، يبطل اعتكافه لأنه خرج لما لا يحتاجه. فقط مريض الحائض فقط، وأما غيره فيبطل اعتكافه، أما غيره فيبطل اعتكافه. نعم، إذن واضح. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. نعم، إذن قلنا مستحب لمن أراد أن يعتكف أن يكلف شخص يكفيه هذه الحاجات الضرورية، يكفي حاجات ضرورية، لكنه إذا خرج لهذه الحاجات يقتصر على الضرورة. فإذا خرج مثلا لغسل نجاسة أصابت ثوبه للاغتسال يجوز له أن يبقى بدون كراهة حتى ينشف ثيابه، حتى تنشف هذه الثياب ثم يلبسها إذا كان غسلها بسبب جنازة وذلك. المهم أنه إذا خرج لعذر ولحاجة أنها ضرورة ويقدرها بقدرها لأنه هو ما زال في حكم المعتكف. نعم. قال وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. هذا هنا المصنف يبين الوقت الذي ينبغي فيه دخول المعتكف. قال وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. نحن مر معنا أن مشهور المذهب أن أقل الاعتكاف وأنه هو الواجب أنه يوم وليلة، لذلك يجب عليه ماذا؟ أنه اليوم الذي يريد اعتكافه أن يدخل قبل غروب الشمس، يدخل قبل غروب الشمس في تلك الليلة أن يدخل الجامع الذي يريد أن يعتكف فيه. فإذا لم يدخل قبل غروب الشمس لا يعتبر لا يعتد بذلك اليوم، لأن أقل اعتكاف هو يوم وليلة لا يعتد بذلك اليوم، لأن اليوم الليلة التي لم يدخل في أولها الاعتكاف لا تعد، وبالتالي واضح لأن أقل الاعتكاف يوم وليلة. هذا الذي ذهب إليه المصنف المشهور. والقول الآخر رواية البغداديين عن الإمام مالك، وهي التي ذهب إليها خليل المختصر، لكن يعني رجح علماء أنها خلاف المشهور، أنه لو دخل بعد غروب الشمس أو حتى لو دخل مع الفجر، لو دخل مع الفجر ما دام تصح منه نية ذلك اليوم أن اعتكافه يصح، وهذا هو الذي ذهب إليه خليل المختصر، لكنه خلاف المشهور في المذهب. فالمشهور في المذهب بناء على أن أقل الاعتكاف هو يوم وليلة، واضح، لا بد أن يدخل قبل غروب الشمس حتى يحسب تلك الليلة ويعتد بتلك الليلة من ليالي اعتكافه. ويدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. وهذا أيضا يعني هذا هو الذي جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأحاديث التي وردت فيها ظاهرها التعارض، أنه كان إذا أراد الاعتكاف دخل مع غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، هكذا جاء الحديث عائشة في الصحيحين. وجاء حديث آخر أيضا أنه إذا أراد أن يعتكف دخل صلى الفجر ثم دخل معتكفة. فمن العلماء من قال أن هذه الأحاديث أن بينها التعارض، هذا دخل حديث دخل بعد غروب الشمس، والحديث الآخر أنه دخل بعد طلوع الفجر، وجمع بعض العلماء بينها هذه الأحاديث وهو الأقرب، أنه دخل المسجد قبل غروب الشمس، ودخل المعتكف أي الخباء الذي كان يبنيه صلي الفجر بالناس، ثم يدخل المعتكف يعني الخباء الذي يبنيه في مؤخرة المسجد يدخله بعد صلاة الفجر. نعم. نعم. نعم. واليوم واليوم والليل لا بد منه. نعم. نعم. ثم أكمل الليل. لا هذه الليل. لا لأن تلك الليلة هو الليل متقدم على النهار. لا يمكن، لأن تلك الليلة هي لليوم إلى آخر. نعم. لا يعتبر، لا بد أن يكون قبل غروب الشمس، لأنه لا بد أن يدخل يعني من أول الليل، لكن قبل غروب الشمس، لكن غروب الشمس قد دخل الليل، مع غروب الشمس قد دخل الليل. هذا هو القول المشهور. والقول الآخر أنه لو دخل كما ذهب إليه خالد مختصر، أنه لو دخل مع الفجر يعني ما زالت النية أنه صح اعتكافه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يعود مريضا، أنه يكره لي لا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة. لا يعود مريضا إذا كان المريض في المسجد، إذا كان المريض في المسجد تكره له عيادته فقط، أما إذا كان خارج المسجد فإنها تحرم عليه، وإذا خرج فقد بطل اعتكافه. لكن لو كان المريض مثلا معه في المسجد فعاد هذا المريض الذي هو في المسجد هذه كره فقط، لأنه اشتغل هو هنا مالك عندهم أن المعتكف إنما لا تكره له العبادات التي تمارس في المسجد أصلا، يعني كالذكر وقراءة القرآن والإمامة بالناس يعني. وأما غير العبادات التي ليست من شأن المسجد التي لا تختص المسجد كعيادة المريض وغير ذلك والصلاة على الجنازة لأنها تكون خارج المسجد عند المالكية، فإنها يكره له حضورها. قال ولا يصلي على جنازة، كذلك إذا كانت الجنازة ملاصقة يعني في المسجد تكره له. أما إذا كانت في مسجد آخر ليس مسجده خرج لها فقد بطل اعتكافه. واضح؟ يكره له الخروج لا يحرم عليه إلا إذا تعينت، يحرم عليه كما قلنا الخروج في أي جنازة إلا إذا تعينت عليه، لا تحرم عليه، لا يحرم عليه الخروج، ولكن إن خرج فقد بطل اعتكافه، كيعني جنازة إحدى والديه أو ذلك، أو جنازة تعين عليه أن يخرج لها من أجل أن يغسلها أو يصلي عليها. وسواء كانت هذه الجنازة جنازة يعني رجل أو صالح أو يعني شخص قريب له أيا كان يحرم عليه إلا جنازة أحد الوالدين، واضح؟ لأنه هي التي يجوز له الخروج لها، وإذا خرج بطل اعتكافه. وأما الباقي فإنه يحرم عليه، إذا خرج فقد ارتكب إثما لأنه يحرم عليه. وإذا كانت في داخل المسجد وكان المريض في المسجد يكره له فقط. وكذلك إذا مرض أحد والديه أو مرض شخص يعني لا يجد من يقوم به غيره تزول الحرمة، ولكن إذا خرج بطل الاعتكاف. دليل الحرمة أن هذه عبادة يجب عليه إتمامها وأنه دخل فيها، فإذا قطعها فقد ارتكب محرما لأنه قطع هذه العبادة التي يجب عليه إتمامها. هذا هو دليله، هذا هو دليل أنه يعني هذه عبادة قد دخل فيها ووجب عليه إتمامها، فإذا قطعها متعمدا فقد فعل محرما. يقول الله سبحانه وتعالى لا تقتلوا أعمالكم، لكن يعني في المسألة خلاف، لأنه يعني بالنسبة للمتطوع أمير نفسه في الصوم وغير ذلك. نعم، حتى نعم، هو إذا وجدت ضرورة يقطعها حينئذ لا يكون فعل محرما، لكن إذا قطعها دون أن تكون هناك ضرورة، إذا قطع صلاة مثلا من أجل أن يشهد جنازة نافلة مثلا قطعها، أو من أجل أن يعود مريضا، إذا قطعها من أجل هذا يكون فعل محرما لأنه قطع الصلاة لأنه يجب عليه إتمامها. لكن إذا حصل الضرورة تعين عليه أن يقطع لم يكن آثما لكنه بطل. كذلك هنا الاعتكاف، إذا تعين عليه كانت جنازة أحد والديه أو المريض أحد والديه أو تعين عليه الخروج لم يفعل محرما، لكن هذه العبادة وهي الاعتكاف قد بطلت. واضح؟ نعم المالكي يجعلونه إذا فعله فقد فعل محرما لأنه دخل فيها العبادة ووجب عليه إتمامها. ولو لم ينذرها مجرد دخول نعم ليه؟ نعم هذا اللي يعلم والله. لا أظن أيضا حتى الآخرين يعني لا يحضرون يعني خلاف غير المالكية في المسجد. لا أعرف نعم على قول يجوز النقل حتى الساعة. نعم هو لو نعتك في الليل. نعم ثم بدل أول تكون منتصف الليل أن يخرج المعتكف. نعم هذا بطل اعتكاف. لا لم يبطل، هو يرى هذا القول انه يعتكف اقل شيء حصل له. هو لو لا يعتكف لا يقبل من قبل الغروب الى شروق الشمس. نعم منتصف الليل بدل هو ان يخرج على المنبر. نعم بطل اعتكافه. يلزم اقضي على القول بان العبادات التي من دخل فيها ويعني ابطلها يلزمه القضاء. قول مالكية اللي يعلم هنا قول مالكية فقط. نعم لا ادري. نعم قلنا ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة. ذكر التجارة يعني بناء على الغالب، لأن يعني الغالب يعني أن الإنسان يخرج لتجارة، وكذلك غيرها من سائر الأعمال. إذا كان تاجرا وغيرها من سائر الأعمال لا يخرج للتجارة، إنما يعني ذكرها المصنف بناء على الغالب أن الإنسان قد يخرج على الغالب. ولكن أيضا ويستثنى من التجارة إذا كان الشخص لا يجد من يكفيه فخرج من أجل أن يعد طعامه وشرابه، هنا لابد أن يشتري. واضح؟ لابد أن يتاجر لأنه خرج. هنا يستثنى الشخص من هذه. وقوله كذلك لا يخرج لا مفهوم له أيضا، فالاشتغال بالتجارة لأنها تنافي الاعتكاف يمنع منه المعتكف. فإن كان الاشتغال بها يعني في محل اعتكافه وكان القول يسيرا يعني لم لم يعني يسهب في القول ولم يقع يعني كثير من الكلام، كانت الكراهة فقط، وإما إن تعمد أكثر من ذلك فتكون حرمة إذا كان في المسجد ويبطل اعتكافه إذا خرج من أجلها، يكون اعتكافه باطلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا شرط في الاعتكاف. صار الشرط في الاعتكاف هو عندهم أن يقول مثلا أعتكف الأيام دون الليالي، هذا لا يقبل منه. وكذلك أن يقول أعتكف عشرة أيام، فإذا بدالي أن أخرج خرجت، يا بدالي أن أخرج خرجت، واشترط هذا. أو مثلا أنه يعتكف وأنه لا ويشترط أن المسائل التي هي من مفسدات الاعتكاف ومن مبطلات الاعتكاف أنها لا تبطل اعتكافه، فيعتكف مثلا ويشترط أنه يقول أعتكف، فإن يعني احتجت إلى أن أخرج للتجارة خرجت للتجارة ثم رجعت للمعتكف، فالشرط اعتكافه صحيح وشرطه باطل، وإن خرج يعني بناء على أنه اشترطها شرط فاعتكافه باطل. هذا هو معنى قول المصنف رحمه الله، هذه صورة قوله ولا شرط في الاعتكاف. لو اشترطها نفس الشيء. نعم. هذه الآلات الحديثة إذا كان يعني الإنسان يعني استخدمها في معتكفه يعني وكان لم يطل فيها تكره عليه فقط، هكذا عند المالكية، تكره عليه فقط. وأما يعني إذا أطال فيها وكذا فقد فعل محرما، وأما إن خرج من أجلها خرج من المعتكف. وأيضا هي حتى هي الآن يعني صورتها يعني مثل الخروج، فإذا أطال فهو مثل من خرج، لأنه صار يمكن أن ينجز كل شيء، فتبطل اعتكافه والعلم عندما سمعته. مدة مكثي في المسجد لا عند المالكية، نحن قلنا عند المالكية أنه أقل الاعتكاف يوم وليلة، إذا اشترط أي شيء فالشرط، إذا اشترط لا شرط في الاعتكاف، لا يقبل فيه الشروط، لا الشروط كل شرط فيه لغو. لذلك قال يعني ابن عرفة قال والشرط منافيه لغو، يعني إذا اشترط أي شرط لا تعذروني الشخص مريض. السلام عليكم. لا الآن يعني الحمد لله يعني قال يعني صحته مستقرة شوي، أنا تركته. لا ما في حرج، لا ما في حرج إن شاء الله بارك الله فيك. نعم. ها أحد الأخوة فقط كان ينجز عملية مسألة، الله يبارك فيك إن شاء الله. نعم قلنا ولا شرط في الاعتكاف، إذن صورة الشرط أنه يشترط أن الأفعال التي تنافي الاعتكاف إذا قام بها لا تبطل اعتكافه، أو اشترط أنه يعتكف الأيام دون الليالي أو اشترط أنه يعتكف، فإن بداله أن يعتكف عشرة أيام بداله أقل من ذلك خرج، فالشرط فيه الاعتكاف صحيح والشرط باطل. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا بأس أن يكون إمام المسجد، أي أنه يجوز للمعتكف أن يكون إمام المسجد. وقال المصنف هنا ولا بأس، أراد أن يبين أنه يجوز له. يعني ذهب طائفة من علماء المالكية والذي ذهب إليه خليل رحمه الله في مختصره، لأنه يكره للمعتكف أن يكون إماما، أن يكون إماما للناس في الصلاة، بناء على أنه قالوا بناء على أن المعتكف إذا كان يصلي بالناس فستأتيه الناس للسؤال وسيخالط الناس، وهذا ينافي معنى الاعتكاف، فذكروا يعني قالوا بالكراهة. والأقرب والأصح وهو المعتمد كذلك هو الاستحباب، وأنه حتى يستحب له أن يكون إماما، لأن هذا هو الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نقل بالاستحباب فالجواز، ولو كان إماما راتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان الإمام. لذلك لا حرج على أراد المصنف هنا أن يرد على هذا القول، وهو القول بأنه يكره لتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، يجوز له أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره، وإذا فعل لكن يفعل هذا في محله، يعني في محل اعتكافه، ويقتصر كذلك على ما هو على ما يكفي من العقد. وإذا كان هو الذي يعقد نكاح غيره يقتصر على ما يحصل به العقد، وإذا كان يتزوج يحصل يكتفي بالإيجاب والقبول ولا يسهم في غير ذلك، غير ذلك أيضا من الكلام يكره له. نعم. ثم قال: ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره. ومن اعتكف بما يتصل في اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. هو في الإنسان في الاعتكاف إما أن يعتكف يعني أول الشهر مثلا، أول شهر رمضان يعتكف العشر الأول مثلا من شهر رمضان، أو يعتكف في وسطه، أو يعتكف في غير رمضان. واضح؟ فإذا اعتكف في وكان اليوم الذي نهاية اعتكافه عشرة أيام الأخيرة، اليوم الأخير من اعتكافه، لا ليس صبيحته ليست يوم عيد فطر وليست يوم عيد نحر. إذا كان يعتكف مثلا اعتكف عشر ذي الحجة، إذا كان يعتكف عشر ذي الحجة وأياما من ذي الحجة صبيحة يوم النحر، وكان هذا تلك الليلة يخرج، يجوز له الخروج من معتكفه تلك الليلة، بناء على أن هذه الليلة هي لليوم القادم. واضح؟ فإذا أكمل الفترة عشرة أيام التي هي يعني أقل مرتبة الاستحباب أكملها، وكان أول في أول الشهر أو في وسط خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، مجرد أن يغرب الشمس لأنه انتهى من آخر يوم قد أكمل عشرة أيام مثلا خرج. واضح؟ وأما أن يعتكف بما يتصل في اعتكافه بيوم الفطر أو بيوم النحر كذلك بالنسبة لعشرة الحجة فليبت ليلة الفطر استحبابا، يبت ليلة الفطر في المسجد استحبابا حتى يغدو إلى المصلى. وهذا هو الذي ذكره مالك أنه يعني أدرك عليه عمل الناس، وأنه هو الذي روي له عن أهل الفضل، وأنه أحب يعني أنه أدرك عليه عمل الناس أي عمل أهل المدينة، وأنه أحب ما سمع في هذا الباب، أنه يخرج إذا كانت ليلة الفطر وليلة الأضحى يخرج من معتكفه بعد أن تجي الصلاة، ويخرج من معتكف إلى المصلى ليصلي العيد. قالوا حتى يصل عبادتين، حتى يصل بين العبادتين استحبوا له ذلك، وهذا ليس استحباب فقط. وإن خرج بعد غروب الشمس جاز ذلك لأنه أكمل الفترة، أكمل العشرة أيام مثلا، أو أكمل إذا كان بالنسبة اليوم والليلة أكمل اليوم والليلة بغروب الشمس قد كمل، وهذه الليلة إنما هي لليوم القادم. نعم. كيف؟ هذا هو أقله عند المالكية. لا يعتبر، هو النية إذا لم يكن فيها نذر ليس إشكال، إذا نوى ثم بعد ذلك خرج يعني حصل له اليوم والليلة، وإذا كان يومين بليالي ما حصل له أجر ذلك، حصل له أجر ذلك. لكن بالنسبة للنذر إذا كان نذره هذا الذي واضح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نتوقف عند باب الزكاة ان شاء الله. شكرا جزيلا. يجوز اعتكافه، يجوز اعتكافه، اللهم إلا ينسان يعني جعله لازمه في كل فترة كان ملازما له، هذا قد يدخل باب البدعة بعلم الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يكن في النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا فعله الإنسان يعني مرة فالظاهر والله أعلم أنه شواز. يقول: مسألة بطلان الاعتكاف هل هو مختص بالمالكية أم هو الراجح؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه أنه يعني مذهب المالكية، وما ترجح في المسألة ولا أدري، العلم عند الله سبحانه وتعالى. ولا لا لا الأقرب يعني الأرجح أنه لا أنه لا يلزم، هذا هو الأرجح، لأننا نحن قلنا هنا ما ورد يعني من فعل طائف من الصحابة أن الاعتكاف لساعة فقط، أو أنه مجرد دخول المسجد ونية الاعتكاف أنه يحصل الأجر، لذلك لعل هذا هو الأقرب أنه الأرجح. العلم عند الله سبحانه وتعالى أنه إذا يعني اعتكف أياما ثم بطل اعتكافه أنه لا يلزمه قضاء، العلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول ما دليل أن من كان في حكم المعتكف يحرم عليه ما يحرم على المعتكف؟ هو لأنه من باب أن هذه ضرورة، أنه خرج من الاعتكاف لضرورة، وما دمنا نقول بأنه يناله حكم الاعتكاف وأنه ممكن أن يبني عليه وخرج لحاجة الإنسان فهو خرج للضرورة، فتقدر هذه الضرورة بقدرها، وخرج لهذه الحاجة فيقتصر على هذه الحاجة، فإن زاد عليها أبطل اعتكافه. أن إذا كان الشيء إذا كان كيف ما فهمت؟ نعم يأخذ حكمه إلا ما استثني، إلا ما استثني له، فتكون في باب الضرورات أنه هو يعني كان ينال هذا الحكم، واضح؟ واستثني منه حالة أخرى، يعني المسائل التي استثنيت يجوز له أن يفعلها، وغير المستثني يبقى على حكم الاعتكاف، على الحكم يبقى على الحكم الأول. واضح؟ طيب إن شاء الله. أنا يطلب أن نستخدم الصبورة أحيانا، إن شاء الله نفعلها إن شاء الله. الاعتكاف سواء في الذكر والأنثى، لا تعتكف المرأة كما تعتكف، ولا تعتكف إلا في المسجد عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، لأجاز لها أن تعتكف في مصلاها في بيتها، يجوز لها أن تعتكف، لكن بشرط يعني أمن الفتنة، إذا أمنت الفتنة يجوز لها أن تعتكف، بل يستحب لها كما يستحب للرجل تماما. لا أعلم لا أظن يعني طالب. هل يعتكف من كان مفطرا لعذر؟ مبنى الخلاف هو هل الصوم شرط في الاعتكاف أم ليس بشرط؟ فالقائل من العلماء بأن الصوم شرط للاعتكاف بأدلة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف وهو صائم، أيضا على خلاف يعني في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، هل اعتكف معها يوم الفطر؟ فإذا كان يعني في شوال عشر التي اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من شوال، إذا كان اعتكف منها يوم الفطر فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لن يصوم يوم الفطر، يكون أيضا هذا صح، يكون في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وهو مفطر وهو غير صائم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن طائف من الصحابة عائشة أنها قالت سنة المعتكف، وعن ابن عمر وعن علي أيضا وعن ابن عباس، وابن عباس روي عن الوجهان، روي عنه كذلك أنه قال بأنه الاعتكاف إلا بالصيام، وروي عنه أنه قال ليس على المعتكف صوم إلا أن يعني إلا أن يفرضه، يعني خير فيه. ابن عباس روى عنه الوجهان في المسألة. والقول الآخر إذن هذا هو محل الخلاف. قائلون كالمالكية وغيرهم من قائلين باشتراط الصوم يقولون لا يصح الاعتكاف لأنه يشترط بهذه الأدلة، والذين قالوا لا يشترط الصوم يجوز المفطر، وهذا هو الأقرب، هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأكمل هو فعل الأكمل للمعتكف أن يكون صائما، لأن الله سبحانه وتعالى اختار له يعني أفضل الأزمنة للاعتكاف، أنه الأكمل أن يكون في رمضان وفي أفضل البقاع، وأن يكون أيضا المعتكف متصفا بأفضل الصفات أن يكون صائما ممسكا عن شهواته، هذا هو الأكمل. لكن التحقيق أن من كان له عذر وأراد هذه العبادة أنه يجوز له أن يعتكف ولا يخرج إلا لحاجته، لا يخرج إلا لحاجته التي يحتاجها. يعني قراءة القرآن وذكر الصلاة وذلك، يعني وهنا في هذه الحالة يعني الإنسان يعلم ما يصلح قلبه، هنا يبرز فقه الإنسان. الإنسان يعني فمن الناس من تصلحه يعني الإكثار من الذكر، ومن الإنسان من يحرص أن يصلحه أكثر يعني الإكثار من تلاوة القرآن وغير ذلك، ويلازم يعني الصمت ولازم ذلك. كلما كان الإنسان أكثر ابتعادا عن الناس كلما حصل معنى الاعتكاف والحكمة منه. مجالس العلم إن كان يعني يحتاج هذا العلم يتعين عليه، يعني سيسمع مسائل هي مما يتعين عليه واضح يجهلها من فروض الأعيان، كمسائل يعني في صلاته هو يجهلها، ومسائل في صومه هو يجهلها، حلقة علم هو يجهله يتعين عليه علمه واضح، كحال يعني أغلبنا أننا إذا جلسنا أننا سنسمع مسائل في الصلاة يجب علينا علمها ونحن لا نعلمها واضح، هنا يجوز للإنسان أن يجلس فيه، بل قد يتعين عليه الجلوس فيه لأن هذا ما يجب عليه. قراءة الكتب إذا كانت قراءة الموضوع في الكتب مما يتعين عليه علمه جزء، أما غير ذلك فالأولى أن يقتصر على أن لا يقتصر اللهم إلا القليل، يعني كما قال مالك أنه لا يشتغل بكتابة الحديث ولا يشتغل ب يعني ولا يشتغل بكتاب مسائل العلم إلا ما يتعين فيشبه. يعني من المسائل المستحب كل ما كان لأنها قريب إن شاء الله. يقول لو ذكرت لنا مصادر نقل أقوال العلماء عند ذكر قول الأئمة مالك القرطبي إن شاء الله. يعني بالنسبة لقرطبي ذكرته في أنه اختار أن لا يبطل خلاف مشهور المالكية أن من اعتكف، لأنهم قالوا المالكية قالوا من اعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة وكان البلد من البلدان التي تجب على أهله الجمعة وهو ممن تجب عليه، لا يكره له أن يعتكف في الجامع لكن لا تصلى فيه الجمعة صح؟ طيب إذا خرج إذا كانت الأيام تأتي في الجمعة فخرج للجمعة بطل اعتكافه. هذا قرطبي في تفسيره اختار في كتاب التفسير اختار أنها لا تبطل، وكذلك ابن العربي في عارضة الأحوذي في شرحه على الترمذي اختار مالك ذلك إلى هذا القول. نعم. نعم إذا قطع الإنسان اعتكافه لخرج لم يقطعه إنما خرج من اعتكافه لحاجة لحاجته، فإذا يعني أتى أهله فقد بطل اعتكافه لأن خروجه يجعله في للحاجة الضرورية يجعله هو ما زال في حكم المعتكف. نعم. يقول نحن قلنا أن الراجح أن الصوم ليس شرطا صحة الاعتكاف، ثم جعلنا الصوم شرطا في مبطلات الاعتكاف كالمريض عندما يفطر قطع من اعتكافه، جعلناه يعني هو الراجح لكن ليس هو مذهب المالكية. المالكية أن الصوم شرط من الاعتكاف، وبالتالي عندهم كذلك عندهم أنه المريض عند المالكية أن المريض قد بطل اعتكافه لأن الصوم شرط، أما من لا يقول باشتراط الصوم فالمرض لا يبطل الاعتكاف واضح، وهذا هو الراجح أن المرض لا يبطل الاعتكاف إذا بقي في المسجد ناوي نية المعتكف، وأما إذا خرج من المسجد فقد بطل الاعتكاف واضح. نعم يقول في العشر الأواخر يصلي الناس تراويح ثم يعودون إلى منازل ثم يرجعون آخر الليل صلاة التهجد فهل يصح ذلك؟ ظاهر والله أعلم أن هذه وإن جرت في بعض البلدان يعني وقام بها بعض الأفاضل ظاهر أنها مخالفة للسنة، ما يسمى بصلاة التهجد أن ترجع الناس لبيوتها صلي أول الليل ثم ترجع آخر ذلك، تحتاج إلى دليل، يعني إذا تحتاج إلى دليل واضح أو عمل يعني السلف أنه كانوا يعملونها وظهر أنه لا دليل في المسألة، لذلك القيام مطلوب في كل الليل، لكن بهذه الطريقة أنه يصلى أول الليل إذا كان يعني أن يستريح فقط، وأن هذه 23 وإنما هو للاستراحة، وأنه يصلون يعني 23 سيصلون هذه العشر ثم يقع استراحة فقط، ثم يصلى يعني آخر ثم يصلى آخر الليل يعني بقيته، هذا يجوز، لكن ينبغي أن يكون هذا في كل رمضان. أما يعني اختصاصه بالعشر الأواخر فالظاهر والله أعلم. اللهم إلا إذا قالوا أنهم أرادوا كذلك إحياء الليل كله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر الأواخر أحيا الليل، لكن بهذه الطريقة وبهذه التقسيم والعلم عند الله سبحانه وتعالى أقرب أنه مخالف لعمل السلف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول ما قولكم في الاشتغال بقراءة تفسير القرآن بجانب قراءة القرآن؟ مستحب يعني إذا كان هذا قراءة التفسير ستعينه على تدبر، ستعينه على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، فتستحب له، لأن الغرض من قراءة القرآن إنما هو تدبر وفهم هذه المعاني، لكن الإنسان لا يعلم تفسيرها لا يحصل له التدبر، لكن يعني يقتصر على ما يحصل به فهم الآيات. وأما غير ذلك من مسائل التفسير وخلاف في خلاف العلماء في هذه الآية وأقوال العلماء في تفسيرها فيقتصر الإنسان وفي معتكفه على ما يحتاجه من ما يتعين عليه علمه، وما غير ذلك فالأولى له أن يشتغل بغيره، بقراءة القرآن وبالذكر وبالصلاة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول هل يجوز المعتكف استعمال هاتف الجوال؟ يجوز له استعماله، ولكن أيضا الاختصار على يعني الاختصار على على على الحاجة فقط فيه، وإن يعني تركه فهو الأكمل، لأنه هل الدم الخارج من اللثة يفطر خاصة إن كان ذلك عند الذهاب للطب؟ لا، الدم الخارج من اللثة لا يفطر صاحبه إلا إذا ابتلعه، إلا إذا ابتلعه فهو مثله، إذا كان يبتلعه بعد أن جمعه يقع في الخلاف الوارد في الريق، واضح يقع في الخلاف الوارد في في في الريق، هل هو مفطر؟ قلنا المكروه لا يفطر، نعم، لكن هو الدم الذي خرج أيضا سينجس الريق، فابتلاعه قد ابتلع ريقا نجسا، قد ابتلع ريقا نجسا، هنا يقع الخلاف في ابتلاعه للريق النجس، هذه هو أصلا ابتلاع الريق، إنما الريق الذي يجوز له ابتلاعه يعني على كراهة، والذي لا يفطر إنما هو ريق يعني يباح له أصلا ابتلاعه، واضح؟ ذلك ظاهر الله أعلم أن الدم الخارج من اللثة إذا تعمد بدون أن يبتلعه لا يضر، وإذا تعمد ابتلاعه أنه يكفر يعني على قول المالكية، وإذا يعني غلبة إذا ابتلعه غلبة دون تعمد من عليه القضاء فقط، هذا هو الأقرب عند الله سبحانه وتعالى. نتوقف إن شاء الله. لا يقضي بدون كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.